ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ما دام المعركة بين نبي ومعه قوم المؤمنون وبين كفار، وبعدين ده يغرقهم وبعدين دول ياخدوا العذاب قبل ما يجي، الله مسألة ايه اللي إيه؟ أم قال لك اسمع، اياك ان تعلم انك انت تفهم ان الحق سبحانه وتعالى محتاج الى عبادة الناس. ليه؟ قال لك لان الله قديم ازلي بكل صفات الكمال فيه قبل ان يخلق الخلق، وبكماله خلق الخلق. ده هو بالكمال اللي فيه خلق مين؟ اذا ما ادلوش ابدا اياه، لان فيه فرق بين القوة يكون لها اثر ظاهر وبين القوة في النفس، القوة في الذات. انت مثلا تقول فلان شاعر، انت علمت انه شاعر من ايه؟ سمعت منه قصايد، يبقى ما عرفتش انه شاعر الا لما سمعت منه قصيدة. ده هو شاعر قبل ان يقول القصيدة، لان بشاعريته قال القصيدة، بالشاعرية اللي فيه. اذن الله خالق قبل ان يخلق الخلق، رازق قبل ان يخلق الرزق والمرزوق. ليه؟ لان بصفات الكمال خلق الخلق. يبقى الخلق مش هيجيب له صفة، لان الخلق دي اثار صفات الكمال فيه. الخلق اثار صفات مين؟ الكمال فيه. فما يمكنش ابدا يكون الخلق ده هو اللي اوجد الله، لا. ولذلك يسموها صفات الذات. صفات الذات يعني موجودة فيه قبل ان يوجد، متعلقة. ما تقول حي وتقول محيي، طب ده محيي دي ما تجيش الا بعد ما يوجد حد يحييه، لا، الصفة فيه وبهذه الصفة احيا. يبقى قبل ما يجي اللي هو هيحييه كانت موجودة الصفة فيه ولا لا؟ يجي مثلا المصور او الرسام يعمل رسم جميل، انت ما تفهمش ان الرسم ده هو اللي خلاه رسام، ده الرسام دي ملكة عنده، بس الرسم دي اثر الملكة، اثر الايه؟ اثر الملكة. كذلك الحق سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. فاياك ان تفهم ان حاجة جدت على ربنا، وما دام ما فيش حاجة جدت على ربنا يبقى مش هينتفع من خلقه، بل هو الذي ينفعها. طيب الإيمان بقى، أم قال لك الإيمان ده جنس بس واحد، وهو الإنسان والجن، مش كده؟ في الظاهر لنا الإنسان، وفي الخبر اللي أخبرنا عنه الله الجن، والباقي عوالم لا حصر لها ومعمول لها نظام ما بتحدش عنه. إذن لو أراد الله أن يدخل الثقلين في النظام اللي ما تحدش عنه ما كانش يعز عليه كده، كان يقدر ولا لا؟ ويخليهم كلهم على يمشوا على العجين ما يلعبطوا، لكن دي يثبت له القدرة، ولكن لا يثبت له المحبوبية للقادر. لكن يتركك مختار تؤمن ولا تؤمن، وبعدين تؤمن بيئة للعظمة بقى. يبقى دوك ايمان الالجاء والقصر والقهر، وده ايمان الاختيار. عايزنا نؤمن بايه؟ بالاختيار. والا فكل شيء ايه؟ مؤمن بالله مسبح له، ولا يمكن ابدا يشد عن ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اوعى تقول ده تسبيح دلاله عشان خاطر عيونك، لا، ده تسبيح ايه؟ تسبيح حقيقي بدليل انه ولكن لا تفقهون تسبيحه. فان فقهك الله لغته علمت انه يسبح، بدليل ان لما علمنا منطق الطير وسمع النمله بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وسمع الهدهد بيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج، بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له. وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيء، ده عارف القضيه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، مش كده؟ وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، عارف الهداية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر. طب اشمعنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المدري في الأرض دي؟ قال لك لأن أصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الأرض أبدا، كوتو لازم ينقر عليه كده سطح الارض ما ياكلش منه، فجاب الحته اللي ايه اللي ايه اللي تهمه. يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح؟ يبقى بيتسبح ومؤمنه وكل. ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنهج ولا يحيدون عنه. الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بايه هو اللي بايه شويه. ودي العظمه ليه؟ علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار. هذه العظمه. فبيعهرج الحته دي ولو شاء ربك لآمن. لان يمكن واحد يقول الله طب وايه الدوشه دي ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم؟ طب ما كانش ضروري تحصل الايه ما كانش ضروري تحصل الحكايه اللفه الطويله العريضه دي. اما قال لك اسمع بقى، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اذا كان خالقهم ومسكن لهم كل الاجناس ما اجبرهمش على الايمان، ولما ما اجبرهمش على الايمان تبقى انت لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. لا انت مالكش دعوه، انت ما جيتش تكره الناس، ده اللي خلقهم ما اكرههمش. فانت عليك البلاغ. صح، انت حبك لهم انك انت زعلان او اللي ما يؤمنوش، لانك اذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجه حلوه بدك الكل يدوق هذه الايه الحلاوه. صحيح نفرت ايمان منك، لكن انت ما تكلفش نفسك شطط، لان الله لم يكلفك الا مين؟ الا البلاغ. وخذ لك اسوه مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان. ومع ذلك الانسان بالاختيار مره يكفر به ومره يؤمن، والمؤمن مره يطيع ومره ايه ومره يعصي. دي معموله ليه؟ دي معموله عشان تعدل نظام الكون، تعدل نظام الكون. فكل ذي صفه خيره ان وجد من يعارضه فيها ويكرهه من اجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش، ده الرب اللي خالق كفروا فيه ويقولوا له لا ما انتش موجود. يبقى معموله عشان تعدل ايه؟ تعدل ميزان الكون كله. وإذا مثلا عاب واحد في واحد يا سلام الدنيا تقوم. نقول له يا أخي ده قالوا ربنا مش موجود، ده قالوا ربنا له شركاء من الأصنام. فأنت لك أسوة بالحكاية دي وتخلقوا بأخلاق الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا، إننا نريد إيمان الإيه؟ إيمان المحبة وإيمان إيه؟ الاختيار.